وهم لم يعثر عليهم أحد مع قربهم من المدينة جدا. والدليل على قربهم أنهم لما استيقظوا أرسلوا أحدهم يشتري لهم طعاما من المدينة وبقوا في انتظار. لو كانوا في صحراء بعيد أشق عليهم ذلك ولم حقيقة قريب يعني الطرف والدراهم موجودة معهم. رحمهم الله ورضي عنهم. نعم. أدل ذلك على شدة قربهم منها وكذلك بعثنا. إيه كذلك. بعد وكذلك بعثناهم ليتسالوا. نعم. قال يقول تعالى وكذلك بعثناهم أي من نومهم الطويل ليتسالوا بينهم أي ليتباحثوا للوقوف على الحقيقة من مدة لبثهم. قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. والظاهر والله أعلم من هذا تفصيل للآية السابقة مثل ما تقدم أن الله أجمل قصته ثم فصله ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمد. هنا قال وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نعم. فلعل الحزبين هم اللي يقول يوم أو بعض يوم ممكن لابد أنهم يعني اختلفوا وانتهى قولهم إلى التفويض قالوا ربكم أعلم بما لبثتم. نعم. وهذا مبني ما أنا فأني الآن أفهم والله أعلم أن الحزبين هم منهم هم بعدناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمد. يعني واحد وكذا واحد وكذا. شوفنا. وهذا مبني على ظن القائل وكأنهم وقع عندهم اشتباه في طول مدتهم فلهذا قالوا ربكم أعلم بما لبثتم. فردوا العلم إلى المحيط علمه بكل شيء جملة وتفصيلا. ولعل الله تعالى بعد ذلك أطلعهم على مدة لبثهم لأنه بعثهم ليتساءلوا بينهم وأخبر أنهم تساءلوا وتكلموا بمبلغ ما عندهم وصار آخر أمرهم الاشتباه. فلا بد أن يكون قد أخبرهم يقينا علمنا ذلك. فلا بد أن يكون قد أخبرهم يقينا. ما يجوز. الله أعلم. ما ندري بعد ما أرسلوا وبعد يعني. يعني ما قص الله علينا شيء من حالهم بعد هذا الموقف. موقف بعثوا استيقظوا تذاكروا اختلفوا أرسلوا ما جاء يعني عندنا الآن ما جاء يعني ما في بقية الكلام. فجاء الرسول وأتى لهم بالطعام وكذا وتذكروا أن يعني عرفوا بعد ذلك أنهم قد لبثوا. يجوز كما جاء في أخبار الإسرائيلية أنهم يعني لما شعر بهم أولى أهل المدينة وكان من أسباب ذلك اختلاف العملة وأن الورق الذي معهم كان عملة قديمة فجاء القوم يطلع على الواقع. ما ندري عنه.

وقيل ثالث بعد. نعم أيه وقيل إن أصحاب الكهف حزب وأصحابهم حزب. وأصحابهم حزب وقومهم يعني. يعني نعم أصحاب. وقال الفراء إن طائفتين من المسلمين في زمان أصحاب الكهف اختلفوا في مدة لبثهم. من فر من نجيب الأمور ما تجي من فر يعطينا نحو ممكن يقول لنا قال من أين له الأمور هل أول فيها على قول فلان وقول فلان يعني تخرصات الله أعلم. أنت شيء؟ لا أنت أحسن ها انتهى. إذا كلها ما هنا يعني أشبهها والله أعلم هو الثاني الذي يشبه الله أجمل هذا في الأول كذلك بعثناهم لنعلم أي الحزبين ثم قال وكذلك بعثناهم إيش ليتساءلوا قال قائل منه إلى فيه نعم فيه اختصار ولو يعني قرأنا أو قرأت سيد قطب له يعني يستشف معاني ويعول على دلالات السياق الله أعلم. ابن كثير ما ذكر شيء أحسن على الحزبين لا آه؟ يعني مر عليها مرور كذلك الشيخ السعدي ما شفنا كلام أحسن عليك. طيب ابن جرير مع أنهم ابن كثير يتبع ابن جرير في شيء عندك أحسن عليك يعني ابن جرير يقول هنا أحسن الله إليك وذكر ابن جرير نعم قال وذكر على الحزبين نعم أن الذين اختلفوا في ذلك من أمورهم قوم من قوم الفتية قوم من قوم الفتية فقال بعضهم كان الحزبان جميعا كافرين كان الحزبان جميعا كافرين وقال بعضهم بل كان أحدهما مسلما والآخر كافرا ثم قال ذكر من قال كان الحزبان من قوم الفتية ذكر قول هل الثاني هو الأول اللي ذكرها الشوكاني نعم الله نعم محمد صلى الله عليه وسلم